السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من متعلقات ما شرحناه في الدرس السابق. أما بعد، يقول كاتبها وفقه الله، يقول: محمود شاكر في كتبه التي رجعت إليها يذكر بعد الحمد لله وبعد بالواو. هذا عرف عند المتأخرين، يعني في القرن العاشر وما دونه، ما عرف قبل ذلك، ويندرج عليه الناس من علماء وعامة يكتبونه كثيرا. وذكرنا أن صاحب شرح المواهب ذكر أن الواو نائب مناب أما الزرقاني، وكذلك الترمسي في شرح الكوكب الساطع. وذكرنا أنه لا يتم الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام حتى نلفظها كما لفظها عليه الصلاة والسلام ونقلت عنه. أما بعد، يقول: أقوال بعض أهل العلم في أما بعد، قال في مفاتيح الغيب معروف بتفسير الرازي: ومن المفسرين من فسر ذلك بأن داود أول من قال في كلامه أما بعد. وأقول حقا إن الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرمانا عظيما، والله أعلم. الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرمانا عظيما، والله أعلم. شو وجهه؟ أي معروف أن نتكلم على سورة صاد. كلام وش وجهه؟ أن الذي يتتبع مثل هذا الكلام حرم، يعني إيراد ما نقل في هذه المسألة في كتب التفسير أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وأن أول من قال أما بعد داود، يقول أنه محروم من الوقوف على معاني كلام الله تعالى. ما وجهه؟ أيوة، كان فصل الخطاب يعني الكلام الفصل الجامع المانع، ومثله لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. لكن ما أدري ما وجه حرمان من تتبع مثل هذا، أنه يحرم فهم كلام الله جل وعلا والوقوف على معانيه. وش الكتاب اللي معك؟ يقول أنه أشغل نفسه، إن كلمة أما بعد ثبتت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكون الإنسان يتتبعها بالنقل عن من قبلنا كأنه مشغلة عن الأهم. أنا وجهه ليس بظاهر. نعم. طيب، وسبق بها، سبق بها، لا يمنع أن يكون مسبقا بها. يعني فننشغل بما ثبت عندنا ويغنينا عما ثبت عند غيرنا، أو لم يثبت ما نقل عن غيرنا. لعله يعني مسألة الأقوال الثمانية والاستدلال لها وعزوها إلى مصادرها مثل ما فعل الحافظ بن حجر. وما في شك أن ما نحتاج إليه جاء بيانه في الكتاب والسنة، وما سكت عنه فالمجزوم به أننا لا نحتاج إليه فلا نتكلف. يعني مثل لون الكلب أو الحمار لونه أو اسمه، هذه أمور لا نحتاج إليها لأنها لا أثر لها في القصة، ما يترتب عليها زيادة فائدة. يقول: قال في التحرير والتنوير عن أبي الأسود الدؤلي: فصل الخطاب هو قوله في خطبه أما بعد، قال: وداود أول من قال ذلك، ولا أحسب هذا صحيحا لأنها كلمة عربية، ولا يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة العبرية. وسميت تلك الكلمة فصل الخطاب عند العرب لأنها تقع بين مقدمة المقصود وبين المقصود، فالفصل فيه على المعنى الحقيقي وهو من الوصف بالمصدر، والإضافة حقيقية، وأول من قال أما بعد هو سحبان وائل خطيب العرب. يعني في كلام ابن عاشور هنا نفي كون داود أول من قالها لأنها كلمة عربية من جهة، ولا تعرف في كتابه الذي هو إيش؟ الزبور. لكن هل الكتاب الموجود في وقت ابن عاشور ومن قبله ومن بعده يمثل الكتاب المنزل على داود؟ محرف كغيره من كتب أهل الكتاب، محرف، ولا يلزم أن تكون في كتابه المنزل عليه، كل ما ينقل عنه، لكن دون تصحيحه وإثباته خرط القتاد لانقطاع الأسانيد بين هذه الأمم وأنبيائها. حاشى هذه الأمة فصيلتها بنبيها عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال في روح المعاني: وأخرج ابن جرير عن الشعبي وابن أبي حاتم والديلمي، عن الشعبي وابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى الأشعري أن فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أما بعد. ذكر أبو موسى أنه عليه السلام قال أول من قال ذلك، فقيل هو داخل في فصل الخطاب، وليس فصل الخطاب منحصرا فيه، لأنه يفصل المقصود عما سيق مقدمة له من الحمد والصلاة ومن ذكر الله عز وجل مطلقا. وظاهر اعتبار فصل الخطاب مع الكلام الذي ينبه المخاطب على المقصود إلى آخر ما مر. المفسرين يا شيخ حسن عليك، المفسرين ذكروا أن فصل الخطاب في هذه الكلمة، نقلوا هذا، نقلوا أن أول من قاله هو أنها هي فصل الخطاب، فيفسر فصل الخطاب عند من يقول بذلك بأنه قوله أما بعد. الظاهر أن المراد من أما بعد ما يؤدي مؤداه من الألفاظ لا نفس هذا اللفظ، لأنه لفظ عربي، وداود لم يكن من العرب ولا نبيهم بل ولا بينهم، فالظاهر أنه لم يكن يتكلم بالعربية. والذي يترجح عندي أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام، ويتوقف على مزيد علم وفهم وتفهيم وغير ذلك، فإيتاؤه يتضمن إيتاء جميع ما يتوقف عليه وفيه من الامتنان ما فيه. الكتاب والحكمة. ثم نقل كلام طويل في هذه المسألة، الباقي يتعلق بالأقوال الأخرى في أول من قالها. وهنا من اختيارات أبي حيان النحوية: دلالة أما على الشرط، ذهب جمهور النحاة إلى أن أما حرف تفصيل يدل على الشرط، نحو قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما زيد فمنطلق، وأما يوم الجمعة فزيد منطلق. ودليل على شرطيتها لزومها الفاء، تقدير في هذه التراكيب: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، ومهما يكن من شيء فاليتيم فلا تقهر. ثم حذف جملة يكن من شيء، فوقعت الفاء الرابطة للجواب بعد حرف الشرط مباشرة، وفي ذلك قبح، فزحلقت الفاء وقدم عليها بعض الجواب لإصلاح اللفظ، لأنه استكره أن تلي الفاء الأداة. وممن نص على أنها تفيد الجزاء سيبويه وثعلب والمبرد والزمخشري وابن يعيش والكوفيون وكثير من المتأخرين. وذكر بعض المعاصرين، يعني له، وذكر بعض المعاصرين أن النحاة المتقدمين لم ينصوا على أما من أدوات الشرط، وإنما أقحمها متأخر النحاة كابن مالك وغيره، وفيه نظر. فنص سيبويه دلالة واضحة على أنها للجزاء، وكذا قول المبرد وثعلب. الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أنها حرف تفصيل، كما في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا تقدم. حتى سيبويه قبل ابن مالك، يعني ما تدل على الشرط. إيه؟ وذكر بعض المعاصرين أن النحاة المتقدمين لم ينصوا على أما من أدوات الشرط، وإنما أقحمها متأخر النحاة كابن مالك. ابن مالك في القول الثاني أنه يقول بالتفصيل لا يقول بالشرط. إيه، ما بعد السنة. الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أنها حرف تفصيل، كما في قوله تعالى، قال: أي أنها لا تفيد الشرط بل التفصيل فقط. ومذهب بعض المغاربة ومنهم ابن مالك بعض المغاربة ومنهم ابن مالك، يعني الأصل جياني من جيان لكنه استوطن في المشرق. ورده النحاة بأنه قد تتخلف عن التفصيل في نحو قولنا أما زيد فهو منطلق. الآن إحنا الفصل بين الشرط والتفصيل كما يراه من يراها إما للشرط أو للتفصيل، نقول ما المانع أن يكون أن تكون للشرط وفيها شوب تفصيل، أو للتفصيل وفيها شوب شرط كما قلنا في من التبعيضية والبيانية. كثير من الأمثلة تصلح لهذا وهذا، ما يقال إنها للتبعيض فقط أو للبيان فقط. ومثل ما قلنا في خاتم من حديد تصلح للتبعيض وتصلح للبيان. الثالث أن أما تفيد التوكيد نص على ذلك الزمخشري، وهذا أيضا كل هذا الكلام اللي فات مؤداه مما أشرنا إليه في الدرس الماضي. يقول قال في نصب الراية كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي الذي كتب له غير الذي صلى عليه، لأن النجاشي لقب على من ملك الحبشة، فكونه كتب إلى النجاشي وهو نصراني وقال له ملك الحبشة. ومر بنا في كلام شيخ الإسلام أنه جاء في بعض الروايات ملك الروم، لأنهم يقولون قال عظيم الروم ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له. نعم هم يعظمونه، وأما ملكه فمرتفع بالإسلام حتى يغلى من قبل المسلمين، هكذا قالوا. وقلت أيضا في وقتها إذا وجهنا عظيم الروم بأنه هو الذي يعظمه الروم، فما المانع من توجيه ملك الروم بأنه هو الذي ملكه الروم على أنفسهم؟ ها؟ ما في ما يمنع. يبقى أن الأسلوب النبوي الذي يحتمل المدارات من أجل الدعوة، وهذا معروف في النصوص، المدارات إذا ترتب عليها مصلحة فهي شرعية، بخلاف المداهنة التي تتناول شيء من التنازل عن شيء من الدين هذه لا تجوز. ودوا لو تدهن فيدهنون. في خطاب هارون الرشيد إلى عظيم الروم في وقته نقفور ماذا قال؟ قال من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، إلى نقفور كلب الروم. هل نقول إن الرشيد أخطأ في هذا الأسلوب أو أنه قد يحتاج إليه أحياناً؟ عرفنا الأدب النبوي في حديث الباب وأنه قال عظيم الروم، وهارون الرشيد قال إلى نقفور كلب الروم. ما في شك أن الأدب النبوي مما تقتضيه مصلحة الدعوة في الظرف الذي أرسل إليه هذا الخطاب الذي أرسل مناسب جداً، هو الأدب النبوي الرفيع الذي عرف عنه عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن ولم يكن فاحشا ولا متفحشا. الرشيد كتب كلب الروم، فهل اختلاف الأحوال واختلاف الظروف واختلاف الأشخاص يؤثر في العبارة قوة وشدة ولينا؟ لأن بعض الناس ينفع معه اللين وبعض الناس لا يجدي معه إلا الشدة. الله جل وعلا أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا قولا لينا، لكن لما تبين عناده إني لأظنك يا فرعون مثبورا. فقد يحتاج إلى هذا وقد يحتاج إلى هذا، لأن بعض الناس إذا ألنت له الكلام ملكته، وبعض الناس إذا ألنت له الكلام يتمرد، وهذا تبعا لمعادن الناس، لأن منهم الكريم ومنهم اللئيم. وعلى كل حال الأصل في المسألة كتابه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم إني وجدت امرأة تملكهم، ها هي ملكة عليهم، هذا لا يشك في أن ملكة عليهم، لكن هل الملك صوري أو حقيقي؟ يعني إذا ملكوها فهي ملكة عليهم، وإذا كان حكمها شرعيا فحكمها حقيقي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الطرائف أن شخصا من البادية عنده ولد نزل به إلى الحاضرة في آخر شعبان، وليس المقصود الولد في النزول، إنما بيع بعض المواشي، فمر بالولد على المقرئ فقال علمه القرآن لأننا نريد أن يصلي بنا رمضان التراويح، وهو وضعنا الآن، أما بعد بتأخذ درسين؟ أقول هذه الحروف اليسيرة بتأخذ درسين، فلا هذا ولا هذا. وإذا انتهى شرح الحديث وانتهينا من بدء الوحي، نبي نضع آلية تمشي الكتاب مشي مع تحقق الفائدة إن شاء الله تعالى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. قال الخطابي في شرحه صحيح البخاري المسمى، نعم، أعلام أو الحديث، لأن المطبوع أعلام الحديث، والمشهور عند أهل العلم أعلام السنن مثل معالم السنن على سنن أبي داود. على كل حال سواء كان أعلام حديث أو أعلام سنن لا فرق، بل يبقى أن الحكم لمن يثبت أن مؤلفه سماه هكذا أو هكذا. ها؟ معالم السنن شوي أي معروف. لا لا أعلام أعلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، قال الخطابي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث، يريد دعوة الإسلام، يعني دعاية الإسلام دعوة الإسلام، وهي كلمة الشعار التي يدعى أهل الملل الكافرة، التي هي الشهادة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والدعاية مبنية من قولهم، من قولك دعا يدعو، كما قيل شكا يشكو شكاية، وقد تقام المصادر مقام الأسماء، وقد تقام المصادر مقام الأسماء. وبيان الدعاية في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، بيان الدعاية، قال يريد دعوة الإسلام وهي كلمة الشعار الذي قالوا عنها إنها هي الشهادتان. ثم قال وقد تقام المصادر مقام الأسماء، وبيان الدعاية في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، يعني يدعى إلى قوله تعالوا إلى كلمة سواء، أو يقال لهم قولوا لا إله إلا الله. يعني هل قوله قل يا أهل الكتاب هي كلمة الشعار؟ لا، ليست كلمة الشعار. فقل يا أهل الكتاب دعوة، دعوة مثل قولي فإني أدعوك بدعاية الإسلام التي هي الشعار الشهادتان. وقال النووي في شرحه للقطعة من أوائل البخاري، قوله أدعوك بدعاية الإسلام بكسر الدال، وهي دعوة الإسلام، أي آمرك بكلمة التوحيد، أي آمرك بكلمة التوحيد. ووقعت هذه اللفظة في رواية لمسلم بداعية الإسلام، أدعوك بداعية الإسلام، أي الكلمة الداعية إلى الإسلام. وقال الكرماني ويجوز أن يكون الداعية بمعنى الدعوة، كما في قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، أي كشف، يأتي اسم الفاعل ويراد به المصدر، كما أن المصدر يأتي ويراد به اسم الفاعل. يقول الكرماني وأقول دعوة الإسلام، متأمل في كلامه، وأقول دعوة الإسلام مثل شجر الأراك، دعوة الإسلام مثل شجر الأراك، أي أدعوك بالمدعو الذي هو الإسلام. شجرة الأراك، الشجرة التي هي الأراك، أي أدعوك بالمدعو الذي هو الإسلام. ونوش وجه الشبه بين شجرة الأراك وبين دعوة الإسلام، بعد دعوة دعاية الإسلام ودعوة الإسلام. نعم، يعني من إضافة الشيء إلى نفسه، يجوز ولا ما يجوز من غير تقدير؟ مسجد الجامع، مسجد الجامع، قالوا لابد أن يقدر مسجد المكان الجامع، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، مسجد المكان الجامع. حبة الحمقاء، قالوا حبة البقلة الحمقاء. وقول دعوة الإسلام مثل شجرة الأراك، أي يدعوك بالمدعو الذي هو الإسلام. والباء بمعنى إلى، والباء بمعنى إلى، وجوز بعض النحاة إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض أي أدعوك إلى الإسلام، وجوز بعض النحاة إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض أي أدعوك إلى الإسلام. الباء بمعنى إلى، يعني بعضهم يرى أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، إلا أنه صار بابا يلج منه أهل البدع، يلج منه بعض أهل البدع لإنكار ما ينكرون أو تأويل ما يريدون تأويله. ولذا تجدون شيخ الإسلام يتحاشى مثل هذا الإطلاق، ويرى أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف المذكور أولى من تضمين الحرف حرف مناسب للفعل المذكور. في مصابيح الجامع للبدر الدماميني، هذا أول مرة ننقل منه من غير واسطة، نقلنا منه بواسطة، بواسطة القسطلاني والتوضيح، نعم التوضيح قبله توفي سنة كم؟ متأخر عندنا ثلاثة، البلقيني وابن الملقن والعراقي، البلقيني وابن الملقن والعراقي، ولد الأول سنة 723 والثاني 24 والثالث 25، ومات الأول 804 والثاني 805 والثالث 806، عمرهم واحد. بينما صاحب المصابيح بعد ابن الملقن بحدود ربع قرن أو أقل قليل، سنة 827 أو شيء من هذا. السبب في كوننا ننقل منه من غير واسطة لأول مرة أنه طبع أخيرا، طبعه متأخر، يعني بعض الكتب وإن كانت أقدم تجد طبعه متأخر جدا، أقدم الشروع شرح الخطابي، ومع ذلك شرحه طبعه تأخر جدا. أيضا ابن بطال متقدم جدا، ومع ذلك تأخر طبعه جدا. لا، الكرماني مناسب طبعه لأنه من 70 سنة مطبوع، وأيضا ليس بمتقدما جدا، يعني بعد ابن بطال 200 سنة، وبعد الخطابي 400 سنة، وطبعه من 70 سنة مناسب أو 80. في مصابيح الجامع، هذا مختصر جدا، مصابيح الجامع مختصر يكتفي ببيان الغريب وحل بعض الإشكالات اللغوية والنحوية. قال: وفي البخاري في الجهاد، وفي مسلم هنا بداعية الإسلام. في البخاري في الجهاد لم يذكره ابن حجر ولا غيره، ولذلك قلت قوله في البخاري في الجهاد كذا، والذي فيه بدعاية الإسلام كما هنا. وفي مسلم هنا بداعية الإسلام، أي الكلمة الداعية إلى الإسلام، ويجوز أن يكون مصدرا كالعافية، ويجوز أن يكون مصدرا كالعافية. أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال في المصابيح أيضا: هذا من الكلام الجزل المشتمل على الإيجاز والاختصار، وقد انطوى على الدلالة على خيري الدنيا والآخرة مع ما فيه من بديع التجنيس. هذا من الكلام الجزل، أسلم تسلم، من الكلام الجزل المشتمل على الإيجاز والاختصار، وقد انطوى على الدلالة على خيري الدنيا والآخرة مع ما فيه من بديع التجنيس. وقال ابن حجر: قوله أسلم تسلم، يقول: غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. قال العيني: قوله أسلم تسلم، كلاهما مجزومان، أسلم مجزوم لأنه فعل أمر، وتسلم جواب الطلب، جواب الأمر، أو جواب شرط مقدر تقديره، فإن تسلم تسلم. كلاهما مجزومان، الأول لأنه أمر، والثاني لأنه جواب الأمر، والأول بكسر اللام أسلم لأنه من أسلم، والثاني بفتحها لأنه مضارع من سلم. سبق في كلام العلماء نص على أنه لو فهم العموم من قوله أسلم تسلم لما تردد في الإسلام، لأن الذي منعه من الإسلام خوفه على نفسه، فكيف يخاف على نفسه وقد ضمنت له السلامة؟ فكيف يخاف على نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسلم تسلم؟ لو استعمل هذا اللفظ على عمومه، على عموم السلامة في الدنيا والآخرة، ما تردد في الإسلام إن كان المانع له حقيقة الخوف على ملكه. نعم. لا، هو ظن به وبخل به في مقابل الإسلام، لكن لو أسلم سلم. لكن كونه يزعم أن السبب في عدم دخوله في الإسلام الخوف على نفسه قد يكون غير صحيح غير دقيق، إنما هو الخوف على ملكه. صحيح. بعض المسلمين إذا سمع مثل هذا الكلام، إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة، ما يتردد في فعل الشرط ليحصل له الجزاء؟ نعم، وهو من المسلمين، من فعل كذا دخل الجنة، تجد كثيرين من المسلمين ما يفعل. فكيف لا يتصور أن كافرا لا يضمن السلامة ولا يفهم العموم منها على كفره؟ أظن هذا ظاهر. يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، قال ابن حجر قوله يؤتك جواب ثاني للأمر، جواب ثاني للأمر، وفي الجهاد للمؤلف أسلم أسلم أسلم أسلم يؤتك بتكرار أسلم، فيحتمل التوكيد ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه، يعني أسلم ودم على إسلامك. لأنك لما تخاطب مسلم فتقول له أسلم، أو مؤمن فتقول له آمن، مرادك استمر على دينك، استمر على إسلامك، استمر على إيمانك. وفي الجهاد للمؤلف أسلم أسلم يؤتك بتكرار أسلم، فيحتمل التأكيد ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. التنظير بين الآية والحديث مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق، لأنه في الآية يحتمل التوكيد يا الذين آمنوا، أخبر عنهم بالإيمان، والثانية أمرهم به، بينما قوله أسلم أسلم كلاهما أمر، فالتنظير غير مطابق. نعم، المقصود أنه في الآية ليس فيه تكرار لللفظ بلفظ حتى نقول التوكيد، أما كونها تدل على الاستمرار والثبات هذا واضح، وسيأتي في كلام العين التعقب على ابن حجر. تعقبه العين بقوله الأصوب أن يكون، الأصوب أن يكون من باب التأكيد، الأصوب أن يكون من باب التأكيد، والآية في حق المنافقين معناها يا أيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا، يا أيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا، يقول عيني كذا في التفسير، يعني في كتب التفسير، والذي في تفسير القرطبي ذكر أقوال، قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الآية نزلت في جميع المؤمنين، نزلت في جميع المؤمنين، والمعنى يا أيها الذين صدقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه، يا أيها الذين صدقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه. وقيل نزلت، كتب البلاغة تقرر هذا، إن المراد بها الثبات، فأمر المتصف بالمأمور به يراد منه الثبات عليه. وقيل نزلت في من آمن بمن تقدم محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام، آمنوا يا أيها الذين آمنوا بعيسى، يا أيها الذين آمنوا بموسى، يا أيها الذين آمنوا بإبراهيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمحمد، فالإخبار عنهم بأنهم آمنوا بغير محمد عليه الصلاة والسلام والأمر به بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. وقيل نزلت في من آمن بمن تقدم محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام. وقيل إنه خطاب للمنافقين، والمعنى على هذا يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لله، وهذا مراد العيني. وقيل المراد المشركون. كيف يقال عن المشركين يا أيها الذين آمنوا؟ ها؟ يعني أقروا واعترفوا. شوف شو قال القرطبي، يقول وقيل المراد المشركون، والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى والطاغوت، آمنوا بالله أي صدقوا بالله وبكتبه. ولا شك أن هذا بعيد، والمعتمد عند أكثر عند الأكثر هو الأول. يريد أنهم في الظاهر يدعون ذلك ويظهرون التصديق، وهم في الباطن كفار. آمنت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. ويقال في أمية بن أبي الصلت آمن قلبه، آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، هو بالمعنى الأعم. أجرك مرتين، أجرك مرتين أي لإيمانك بعيسى عليه السلام وإيمانك بمحمد بعده. قال ابن حجر هو موافق لقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وإعطاء الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه. يعني آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يستحق، كما جاء في الحديث الصحيح 300 أجراً مرتين أو 3 لهم أجران، ومخرج في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى، وستأتي الإشارة إليه. ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه، وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم إن شاء الله تعالى. قال لماذا ما تدل عليه يا شيخ؟ وش إن توليت فإنما عليك إثم الرئيسي إثمك وإثم معك. هو ما في شك أن الغنم مع الغرم. أمهات المؤمنين نؤتها ويضاعف العذاب ضعفين، كل إنسان على حسب منزلته. ها؟ أيوة. هؤلاء الذين يظهرون الإيمان حكم حكم المنافقين، نسأل الله العافية. شيخ سيدنا، هنا إشكال في كيف يقارب الأصلاح من يقارب عيسى هو الإيمان وتأتره هذا الإيمان. إيمان إجمالي ما هو بتفصيلي، هذا وقت التنزيل يقولون هذا، وتحل ذبائحهم ونساؤهم في وقت التنزيل يقولون المسيح ابن الله، ومع ذلك تحل نساءهم وذبائحهم. هاي قلت في الحديث الصحيح البخاري ومسلم 3 لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه من حديث أبي موسى. استنبط السراج البلقيني من مخاطبتهم بأهل الكتاب وهم ليسوا من بني إسرائيل أن كل من دان بدين أهل الكتاب، أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم، في المناكحة والذبائح، يعني لو أن عربيا تنصر وتوارث أبناؤه هذا الدين نصرانية تحل ذبائحهم لأنه مع الكتاب. نعم يعني من جاء بعد الأب. نعم نسمع كلام البلقيني أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح، لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه يا أهل الكتاب، فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل، والله أعلم. نقله ابن حجر. قال رحمه الله: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال ابن حجر: فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. وحقيقة التولي إنما هو بالوجه، ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء، وهي استعارة تبعية. يقال الكرماني: فإن توليت أي أعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم اليريسيين، بفتح الياء التحتانية وكسر الراء وبالياء الساكنة والسين المهملة ثم الياء الساكنة، جمع يريس على وزن فعيل، وقد تقلب الياء الأولى همزة، فيقال الأريسيين. وروي أيضا بيائين بعد السين جمع يريسي منسوب إلى يريس، وروي الأريسيين بكسر الهمزة وكسر الراء المشددة، الإريسيين، الإريسيين بكسر الهمزة وكسر الراء المشددة وبياء واحدة بعد السين، وهم الأكارون الزراعون. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح: فإن عليك إثم الأكارين. التيمي يقول: الأصل الأريسي، فأبدلت الهمزة بالياء. وفي كلام الكرماني: وقد تقلب الياء الأولى، تبدل أو تقلب الياء الأولى همزة. ها؟ ما يخالف، لكن أيهما الأصل، الهمزة ولا الياء؟ بكلام الكرماني الأصل الياء، وقد تقلب هذه الياء همزة. ها؟ تسهل فتكون ياء. التيمي: الأصل الأريس، فأبدلت الهمزة بالياء. يقول الكرماني: وأقول هو على عكس المشهور، ثم إنه على التقدير معناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا، لأن الزراعين كانوا هم الأغلب فيهم، ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. ويحتمل أن يراد: إن توليت فالمجوس يقلدونك فيه فيحصل عليك إثمهم. وقيل المراد منهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب الأروسية من النصارى إليه، وتقديم لفظ عليك على اسم إن مفيد للحصر، أي ليس إثمهم إلا عليك، يعني تقديم المعمول على العامل، تقديم المتعلق من الجار والمجرور والظرف على متعلقه، كل هذا يدل على الحصر. مفيد للحصر أي ليس إثمهم إلا عليك. فإن قلت: وكيف يكون إثمهم معصية، أو وكيف يكون إثم معصية غيره عليه؟ هذا اللي سأل عنه. نعم، وكيف يكون إثم معصية غيره عليه؟ قالت: وقد قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قلت: أن المراد، أو المراد أن إثم الإضلال عليه، أنه هو الذي أضلهم وصار سببا في عدم إسلامهم، كما جاء في حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، إذا تسبب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلى ابن آدم الأول كفل، نسأل الله العافية، من كل ما من يقتل من الوزر، وذلكم لأنه سن القتل. فلا شك أن الإنسان يكسب الأجور العظيمة بسبب فعله الذي يقتدى به. وقد يأثم الآثام والأوزار التي لا طاقة له بها بسبب كلام سطره أو تكلم به، فالتأليف شأنه عظيم، فمن استفاد منه فيما ينفع له أجره إلى قيام الساعة، ومن تضرر به لأنه من الكلام الضار المبتدع المخترع فإن عليه وزره ووزر من تأثر به إلى يوم القيامة. فليس وزر غيره عليه، إنما الذي عليه في الحقيقة وزر نفسه، الذي عليه وزر نفسه، لأن الإضلال والتسبب به كأنه سن هذه السنة السيئة وتبع عليها واقتدي به فيها. المقصود أنه لا علاقة بفعلهم لأنه لم يتسبب. نعم، كونه أسلم هل يمكن أن يسلم وينهاهم عن الإسلام؟ نعم، إن أسلم ونهاهم عن الإسلام عليه أوزارهم، إذا أسلم ومنعهم من الإسلام عليه أوزارهم. نعم، إيه ماذا قال؟ قال أريد أن أختبر إيمانكم، نقض كل ما فعل. في كلام طويل سيأتي، يمكن يحتاج إلى درس، في ردود وفي أشياء. نعم، أكثرهم زراعة. قلت المراد أن إثم الإضلال عليه، والإضلال أيضا وزره، أيضا وزره، هذا الإضلال وزره، يعني الذي يدعو الناس إلى البدع يقال أنه يعذب بعمل غيره أو بعمل بهذه الدعوة، فهذا الإضلال وهذه الدعوة إلى الضلال هذا عمله، فوزره عليه، على أنه معارض بقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، معارض، ولا تزر وزر وزر أخرى، معارض بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. شو وجه المعارضة؟ أن مفادها غير مفاد الآية، لكن مع التوجيه السابق ما في معارضة. الجوهري يقول الأريس على مثال الفعيل، والإريس مشدد على مثال الفسيق الأكار، فالأول جمعه الأريسون، والثاني جمعه الأريسيون وأرارسة وأراريس، والفعل منه أرس يأرس أرسا أو أرسا، وقولهم للإريس أريسي كقول وقولهم للأريس أريسي وللإريس إريسي. زيادة الياء غير ياء نسب، غير ياء النسب شائعة، نعم شائعة في المتقدمين والمتأخرين، لكن عند التحرير تحذف، كقول العجاج والدهر بالإنسان دواري أي دوار، وكان أهل السواد ومن كان هو على دين كسرى أهل فلاحة، وكان الروم أهل أثاث وصنعة، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وإن كانوا أهل كتاب فإن عليهم من الإثم إن لم يؤمنوا به، فإن عليهم من الإثم إن لم يؤمنوا به مثل إثم المجوس الذين لا كتاب لهم، يعني إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما نفعهم إيمانهم بنبيهم. نعم، إن آمنوا به عليه الصلاة والسلام كان لهم أجران، إن لم يؤمنوا به لا ينفعهم إيمانهم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لا بموسى ولا بعيسى ولا بغيرهما. فاليهود والنصارى إن لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام كفار بالإجماع. وفي شرح الخطابي قال بعض أهل اللغة: واحد الأريسيين أريسي، وهو منسوب إلى الأريس وهو الأكار. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، وهو من أئمة اللغة الثقات، قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال ابن الأعرابي: الأريس الأكار، ويجمع على الأريسيين بتخفيف الياء. وقد أرس يأرس أرسا إذا صار أريسا، ويقال أيضا الأريسي، ويجمع على أريسيين وأرارسة. والمعنى إنك إن لم تسلم وأقمت على دينك كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم خول وأتباع لك، ويقال إنهم كانوا مجوسا. فأما اليريسي إن صح من الرواية فإن الياء فيه مبدلة عن الهمزة، وسيأتي كلام ابن حجر ورد العين عليه إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق يوم الثلاثاء. يقول: ذكرت مرارا أن الهمم تكون عالية في بداية الكتب ثم تقل شيئا فشيء، وكان ذلك على سبيل الإنكار أو الذم، فهل عدولكم عن هذه الطريقة التي استفدنا منها كثيرا وذلك بعد الانتهاء من كتاب بعد الوحي، هل يكون هذا من باب نقص الهمم ولا نذكر ذلك إلا لبيان الأمر إلى آخر كلامه؟ لا شك أن أنا مع التطويل، أنا مع التطويل، لكن الطلب كثير على أن نرجع إلى طريقة الشرح للبخاري السابقة، وبدلا من أن نقرأ في الآن بكمل سنة حديث هرقل، إذا أكملناه إلى الإجازة معنا سنة. نعم. سمعت كثير من شروح البخاري ما فيها قريب، احنا نشرح الشروح، نعلق على الشروح، الشروح الصوتية المشايخ والدروس كنا يعني قائمة على الاختصار والاختصار، يعني كأنها يعني صارت حلقات قراءة البخاري. على كل حال الأمر لا يعدوكم، الأمر لا يعدوكم، كانت الصدور تتسع لمثل هذا أنا ما عندي مشكلة، أنا ها بينا، لكن الطول يعني يقطع الظهور، ها يكملون. أنا أعرف أن البخاري كمل عند بعض المشايخ بسنة كله. يقول: عنوان الدرس الماضي كان أما بعد، والتفصيل والإفاضة ممتعة وفيها فوائد جمة للطالب كإطالة نفسه في البحث إيش وتلقح فكره بالفنون والعلوم، إلا أنه لو استمررنا بمثل هذا التفصيل لاحتجنا 40 سنة قادمة. نتمنى ونطلب من أنا ليت 40 ولا 400، يعني 7 أحاديث كملنا 3 إيه ها، يعني مثل صاحب الصبرة، الصبرة الأجر الأجرة لأمد بعيد، ها وكانوا يأجرون 100 سنة 200 سنة 300 إلى 1000. فواحد من العامة أبرم عقد الصبرة عند القاضي 500 سنة، يوم طلع رجع للقاضي قال: يا شيخ إلى بكرة لما أخرجنا من البيت وعفشنا وأطفالنا، قال: إذا تم تعال جدد لك. هذه مثل هذه بتصير صبرة، ما في شك أنها تبي الطول، لكن الأمر إليكم، أنا ما عندي أدنى مشكلة، لأن أشوف بعض الأخوان يعني أولا العدد ينقص. عجيب. هسه وراضين بالتفصيل، والله شوف يعني كوننا نأخذ بعض الكتاب ونترك أبواب مهمة جدا هذه سلبية، وكوننا أيضا نشرح الكتاب على وجه فيه قصور شديد أيضا هذه سلبية، لكن في وقتها. أنا ما ندري يكمل هالسنة ولا ما يكمل حديث هرقل، والله ما نضمن على ماشي هذا، ما نضمن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.